السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه، قولوا آمين. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا الكثير من الصلاة، إذ فرض الله تعالى علينا الصلاة على نبيه بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن رد هذا كفر، ومن قال لا أصل عليه كفر والعياذ بالله، إلا أن الكثرة مطلوبة وممدوحة وفيها أجر عظيم. وها هو ذا على المنبر يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. أكثروا أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات من الصلاة على يوم الجمعة وليلتها. وبين أهل العلم أن حد الكثرة 300 فما فوق، من صلى أقل من 300 ما أطاع رسول الله فيما أمر به، وإنا لنصلي 1000 و2000 و3000. وبينا لإخواننا إذا جلسوا ينتظرون الخطبة يوم الجمعة بعدما يصلي السنة، يجلس 1/4 ساعة يصلي 1000 مرة يعدها بأصابعه يوم الجمعة بالذات. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها لا يذكرون اسمه ولا يكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، وبعض الجهال والضلال يكتبون صلعما، وبعضهم يكتب الصاد فقط، وهذا أخذا عن المستشرقين الملعونين. فهيا بنا نقضي هذه الساعة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم لنعلم العلوم ونعرف المعارف، ونسأل الله أن يقبل منا ذلك ويرضى عنا به. قلت الآن: باب نفخ الصور. باب نفخ الصور، البوق ينفخه ملك خاص للقيامة، نفخ للفناء، ونفخ للحياة، ونفخ للحساب والجزاء 3 مرات. قال مجاهد: الصور كهيئة البوق ما ينفخ فيه. قال زجر أي صيحة. قال ابن عباس: الناقور الصور الذي ينفخ فيه الملك. والراجف النفخة الأولى، والراجف النفخة الثانية، وبعدها النفخة الثالثة، والناس في ساحة فصل القضاء. قال الشيخ حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال استب رجلان أي تسابا رجل من المسلمين ورجل من اليهود هذا في المدينة فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين أي اختاره على البشر فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي هكذا وما من حق يفعل فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمر وأمر المسلم فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى أي لا تقولوا أنا خير من موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق بعد الصعقة فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل وما صعق فبين فيه مكان موسى عليه السلام قال الشيخ وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام يصعق الناس الصعقة الثانية هذه في يوم القيامة ما هي هذه فأكون أول من قام فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري كان في من صعق أو لم يصعق درجة موسى عليه السلام يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة الأرض هذه يقبضها بيده كما تقبض خبزة من العيش الله أكبر يقبض الله الأرض يوم القيامة أي اليوم الذي يقوم فيه البشر للحساب والجزاء رواه نافع عن أنس عن عمر عن النبي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية باب يقبض الله الأرض يوم القيامة رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن أبي سلمة حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض الله أكبر هكذا يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وقال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الأرض يوم القيامة خبز واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. الله أكبر. عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار جل جلاله بيده فما كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة يعدهم لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبز واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بلاء ونون. قالوا ماذا؟ قال ثور ونون اللحم لحم الحوت ونون يأكل من زائد كبدهما 70,000 من زائد كبد الثور والسلحوتة يأكلون أكثر من 70,000 واحد. الله أكبر. أبشروا يا أهل الجنة. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قال سهل أو غير ليس فيها معلم لأحد أي علامة لأحد قرص واحد. قال الشيخ باب الحشر أين نحشر يوم القيامة؟ اسمعوا الحشر يوم يحشرون إلى جهنم. قال حدثنا معلى ابن أسد حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يحشر الناس على ثلاث طرائق يحشر الناس على ثلاث طرائق راقبين وراهبين واثنان على بعير ثلاث على بعير أربع على بعير عشر على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا متى هذا؟ هذا في الدنيا لما تطلع الشمس من مغربها يساق الناس إلى فلسطين إلى الشام والنار وراءهم تدفعهم إلى هذا المكان. واسمعوا الحديث يحشر الناس على ثلاث طوائف راغبين وهم المؤمنون الصالحون وراهبين وهم فسق الفجر واثنان على بعير ثلاث على بعير أربع كذا عشر على بعير وتحشر بقيتهم النار من ورائهم تجمعهم تدفعهم. فقيل نعم تقيل معهم في القيلولة تقيل النار معهم حتى يمشوا فتمشي معهم وتدفعهم. قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. أقول إن الساعة لما دنت والله لقد دنت إذا طلعت الشمس من مغربها ما بقي المؤمن مؤمن الكافر كافر ومن ثم يحشرون يا شام وفلسطين وتأتي النار من جهة تدفعهم إلى ذلك حتى يموت هناك وتنتهي الحياة الدنيا. قال الشيخ حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد البغدادي حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه. هذا السائل يسأل يا نبي الله أيحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ والله العظيم يحشرون على وجوههم في النار. قال قتادة بلى وعزة ربنا. وقال الشيخ حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إنكم ملاقوا الله متى؟ يوم ينفخ إسرافيل النفخة ونخرج من قبورنا كيف نكون؟ حفاة عراة غرلا، يعني ما فيهن ما نمختنين أبدا كما خلقنا. أنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه وهو والله كذلك. لما نخرج من قبورنا بنفخة إسرافيل كيف نبكي؟ هكذا حفاة عراة غرلا. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لأنه صحابي وأبوه صحابي صحابيان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. أي منبر؟ والله في المسجد هذا. يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. يخطب على المنبر ويقول والله إنكم لملاقوا الله حفاة عراة غرلا. هذه النفخة التي نخرج فيها من الأرض. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا ونساق إلى ساحة الله. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن ابن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي قولوا صلى الله عليه وسلم. لهذا ندرس الحديث هنا. قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم تحشرون حفاة عراة ما في ثوب ولا كسوة هكذا حفاة عراة غرلا أي غير مختنين كما بدأنا أول خلق نعيده الآية كما بدأنا أول مرة يعيده كما كان. كيف نولد نحن الآن حفاة عراة وإلى لا غرلا وإلى لا؟ نعم كما بدأنا أول خلق نعيده الآية. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. خذوا هذه أول من يكسى ثوبا إبراهيم لما وصلوا إلى ساحة القضاء حفاة عراة رجال مساء. أول من يكسى من؟ إبراهيم. من أخبر بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة وفضيلة لإبراهيم عليه السلام لأنه لاقى وجاهد وقاتل في سبيل الله. إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل أي خليل الرحمن عز وجل. وإنه سيجاء، اسمعوا اسمعوا، سيجاء برجال من أمتي. الرسول يقول سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذه وحدها من حق نبكي طول الليل. واسمعوا، يقول وإنه سيجاء برجال، نعوذ بالله أن نكون منهم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، فأقول يا رب أصحابي، فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك من الشرك والفسق والفجور والكفر والعياذ بالله، ما تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا، إلى قوله الحكيم، قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم والعياذ بالله. وقال الشيخ حدثنا قبيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، ما في من يفكر في النساء ولا الرجال، الأمر أشد أن يهمهم ذلك. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن أبي ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة جاءت تحتها خيمة، فقال أترضون أن تكون ربع أهل الجنة، أترضون أن تكون ربع أهل الجنة يا عباد الله، أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، شطر أهل الجنة. قال الشيخ وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة في البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. مرة ثانية قال وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد قليلين. نعم هكذا. وآخر قال حدثنا إسماعيل، حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يدعى يوم القيامة آدم، أول ما يدعى من الناس آدم، أول ما يدعى يوم القيامة آدم، فتراء ذريته، ظهرت ذريته، فتراء ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، لما ينادي آدم ذرية تظهر يسمعون أباهم، فيقول لهم هذا أبوكم، فيقول يا نعم، فيقول هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك. من القائل؟ آدم، ناداه الله لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك، أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول يا رب كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل 199، أخرج من كل 199. فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا كل 199 فماذا بقي منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعر البيضاء فالطوي الأسود. أعود الحديث مرة ثانية. أقول حدثنا إسماعيل وحدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فترى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا ربي كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل 199 مئة تخرج منها 99 أخرج من كل أمتك 99. فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا كل 199 فماذا بقي منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء فالطوي الأسود. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أبشروا أيها المؤمنون والمؤمنات. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوما على عائشة رضي الله عنها وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت عائشة أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يقول فما هو الخبث؟ أول سائل كريم يقول لقد صح أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب. نعم. فقالت له كيف يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر. قال نعم إذا كثر الخبث. ما في ذلك شك أبدا. إذا كثر الخبث. ما الخبث؟ أن تخبث النفس تتعفن تنتن بالشرك والفسق والفجور والعياذ بالله وتنطمس هكذا أنوارها فتصبح أهل لجهنم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول ما ننسى حكم الله الذي نردده قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت وفي أي وقت شئت إذا كنت نفسك زكية طيبة طاهرة بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والفسق والفجور لقد زكرك لقد وعدك الله بالجنة دار النعيم المقيم. وإن كانت النفس خبيثة منتنة بالكذب والخيانة والغش والفسق والفجور والعياذ بالله وقد خاب من دساها. من دس نفسه خبث ولوث خاب وخسر لن يدخل الجنة إلا بعد دخول النار. يقول السائل فضيلة الشيخ هل صحيح أنه من مات ليلة الجمعة أو يومها أمنه الله من عذاب القبر؟ سائل كم يقول هل صحيح أن المؤمن إذا مات يوم الجمعة ليلتها وقاه الله عذاب القبر؟ أقول الله ورسوله أعلم. يقول السائل رجل توفيت زوجته وليس عنده أولاد وتركت له ذهب فهل يرث هذا الذهب أم يتصدق به؟ سائل كريم يقول زوجته ماتت ولم تترك ولدا وتركت ذهبا فهذا الذهب يرثه؟ نعم يرثه إلا أن يكون لها أخ أو أبن عم فله أيضا والباقي له هو يرث النص. وإذا ملها إلا هو يقول هل أتصدق به؟ يجوز أن تتصدق به أو تبيعه وتشتري لأنه مالك. نعم. يقول السائل لقد حججت عن والدتي ولم أطف طواف الوداع وذلك نسيان مني فهل علي إثم؟ أعيد. يقول حج عن والدته ولم يطف طواف الوداع. سائل كريم يقول لقد حججت عن والدتي وما طفت طواف الوداع فماذا علي؟ الجواب إن تركته ناسيا أو جاهلا أو عاجزا أو ضعيفا لا حرج عليك، أما أن تتعمد تركه ولا تطوف يا ويحك. يقول السائل فضيلة الشيخ متى تقرأ سورة الكهف؟ هل ليلة الجمعة سائل أو يومها؟ كريم يقول متى تقرأ سورة الكهف، أي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المكي، تقرأ يوم الجمعة أو ليلتها؟ ونحن نقرأها يوم الجمعة والكل جاهد، فضل عظيم وأجر كبير لمن قرأها يوم الجمعة أو ليلتها. ورد هذا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول السائل إذا كان الإنسان يتوضأ وأثناء الوضوء خرج منه ريح، فهل يعيد الوضوء أم يكمل؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنا أو مؤمنا يتوضأ وغسل وجهه ويغسل يديه فساء أو ضرط، فهل يواصل وضوء حتى يتمه أو يبتدي من جديد؟ الجواب يبتدي من جديد، يغسل كفيه ويتوضأ. يقول السائل هل يجوز لمن كان يتوضأ أنه يقول عند غسل يديه اللهم أتيني كتابي بيميني، وإذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تشهد فيه الوجوه؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمؤمن إذا كان يتوضأ وغسل يقول يا رب اجعل وجهي، يقول اللهم أعطيني كتابي بيميني إذا كان يغسل يديه؟ المهم ليس هذا من السنة، ولكن إذا كنت في مكان ما فيه نجاسة ودعوت الله لك ذلك ولا حرج. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا شاب من الله علي بالهداية، فبما تنصحني فضيلة الشيخ وأي الكتب تنصحني لأقرأها؟ سائل كريم يقول إني شاب وقد ضللت وهداني ربي، فدلني على أي كتاب أنتفع به. الجواب منهاج المسلم الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، الجامع للمؤمنين على مذهب واحد وهو الكتاب والسنة، وهو مبسط وسهل. هذا كتاب إذا كنت تقرأ وتحسن القراءة تفهم وتعلم. يقول السائل لقد كنت سببا في وفاة والدي من غير قصد وأنا في العاشرة من عمري، وأنا الآن عمري فوق 20 سنة، سائل يقول لقد كنت سببا في وفاة والدي وأنا في عمر 10 سنين فقط، كيف هذا السبب؟ ما ذكر ما ذكر السبب، يقول قد كنت سببا جاهلا. على كل حال لو يحتاط لنفسه ويصوم شهرين أفضل له. يقول هل يحرم من الإرث من الميراث؟ هل يحرم من الإرث؟ ما يحرم من الإرث الله يبارك، هذا ما هو متعمد، ليس عن فتية. نقول ما دام سبب في قتله صوم شهرين لما بلغ. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل ظلمني ظلما شديدا وأخذ مالي ولم أجد أحد ينصرني ويرد لي مالي، وأنا الآن أريد قتل هذا الرجل، فهل إذا قتلته اعتبر أني دفعت عن نفسي وعن مالي؟ سائل جاهل يقول إن رجلا أخذ مالي واعتدى علي وما استطعت أن أسترد مالي فماذا نصنع؟ لكن قلت أقتله وأخذ مالي. الجواب لا يجوز، لا يجوز أن تقتله أبدا ولو أخذ مالك كله ومال الدنيا كلها. قتل المؤمن والعياذ بالله صاحبه يخلد في جهنم والعياذ بالله تعالى. لا يقول هذا مؤمن، اشكو إلى إخوانك المؤمنين إلى الحاكمين أخذ مالي ما استجاب لك، اشكو إلى الله، اسجد ساجدا وادعو الله عليه أن يهلكه الله ويرد عليك المال، أما تقتله العياذ بالله. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ نحن مجموعة من الأصدقاء قمنا بزيارة المدينة النبوية واستأجرنا شقة، وبعد ذلك يعني حصل خلاف بيننا وبين مشرف العمارة وقمنا بضربه حتى خرج منه الدم، وقمنا ضربوه يعني بالضرب، ويقول حتى خرج منه الدم، وأعطيناه مبلغ 200 ريال وذلك من أجل الصلح. كم أعطاه؟ 200 ريال 200 ريال نعم. من أجل الصلح، فهل علينا شيء؟ الجواب: والله إنكم لجهلة، ما أنتم بربانيين ولا عالمين، وهذه ظلمة الجهل والعياذ بالله. الجاهل الذي يفسق ويخرج عن الحق ويبعد عن الصواب لظلمة جهله. وما كان لكم هذا، ولكن لما اتفقتم وأعطيتموه 200 ريال ورضية بدل ما ضربتموه، نسأل الله أن يغفر لكم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة استأذنت أو استدانت من مديرة مدرسة مبلغا من المال، وسددت أعطتها نصف المبلغ وبقي النصف الآخر، وذهبت إليها وقالت: سامحيني في النصف الباقي. فقالت لها: المال ليس لي وإنما للمدرسة، فهل علي شيء؟ إذا سائلة تقول استقرضت مالا من المدرسة، وما استطعت أن أرد المال كامل، رددت نصفه وقلت لها: سامحيني في النصف الباقي. قالت لها: هذا المال ليس مالي أنا، هذا مال المدرسة، لا قدرة على السماح، لا بد أن تسددي. وهو كذلك. يقول السائل فضيلة الشيخ: إنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا أكثر من أبنائي وزوجتي، وأريد أن أعتمر عنه، هل في ذلك شيء؟ بهلول يقول: إني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبي لأولادي وأهلي بل ولنفسي، فهل يجوز لي أن أعتمر عنه عمرا؟ الجواب: يا جاهل، لا يعتمر عن الرسول ولا يصام ولا يحج ولا أبدا، هذا من جهلك فقط. نسأل الله أن يعلمك ويوفقك ويهديك. يقول السائل: حججت أنا وزوجتي ونحن في الحج، يقول كان يحج. أين هذا السائل؟ إذا وجدنا حالق وجهه نقول: ما هي دعواك والكذب على رسول الله؟ أنت تحب رسول الله تخالف وتعصيه ولا تطيعه؟ هذا كله ظلمة الجهل. ولهذا أقول على أهل الحي في المدينة من المدن، على أهل القرية في القرى، أن يجتمعوا ليلا كاملا طول العام بين المغرب والعشاء رجالا ونساء وأطفالا، يوما آية من كتاب الله تقرأ وتحفظ وتفسر وتوضع أيديهم على المطلوب منها، والليلة الثانية حديث صحيح أو حسن من أحاديث الرسول يحفظ ويفهم وتوضع أيديهم على المطلوب، وذلك طول العام. لسنا كاليهود ولا النصارى، إذا دقت الساعة 6 مساء بقي العمل تركناه. يا فلاح اترك المسحة من يدك، يا تاجر أغلق باب تجارتك، يا كذا، وتوضأوا نساءكم وأطفالكم وادخلوا المسجد وصلوا المغرب كما صلينا الليل هكذا، واجلسوا للحلق هكذا، وغدا وبعد طول العام والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، وإذا انتفى الجاهل والله ما يبقى فاسق ولا فاسقة ولا مشرك ولا ضال أبدا، لأن العلم نور. الرسول يقول: العلم ماذا؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول الله عز وجل الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. ذي من أنسى أبدا. إنما يخشى الله، يخاف الله من عباده من هم؟ الأغنياء، الفقراء، القصار الطوال، من؟ العلماء. من هم العلماء؟ العارفون بربهم بجلاله وكماله، والعارفون بمحابه ومكاره، يفعلون المحبوب دائما وأبدا ويتركون المكروه دائما وأبدا، هؤلاء هم أولياء الله الذين قال تعالى فيهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا تزوجت قريبا قبل شهر الحج بشهر، يقول: وحججت أنا وزوجتي وكنت أقبلها وأنا محرم، وكان يخرج مني المدي وأنا محرم، فهل علي شيء؟ سائل كم يقول: لجهلي وظلمة نفسي حججت مع زوجتي وكنت أقبلها وأنا محرم وهي محرمة ويخرج من المذي والعياذ بالله، يا ويحك يا ويلك يا جهلك والعياذ بالله تعالى، تب إلى الله واستغفره واذبح شاء للفقراء والمساكين. نعم، وحجه صحيح شيخ؟ حجه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تعمل في مهنة الحلاقة للسيدات في أن تعمل بمهنة حلاقة للسيدات؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تفتح دكانا للحلاقة وتحلق للنساء وتحسن شعورهن؟ الجواب: إذا كنا في حاجة إليها ولا بد من هذا لا بأس، لكن لا يدخل عليها رجل أبدا، ولا تحلق رؤوس النساء شعر النساء، ولكن تحسن الشعر فقط. هو يا شيخ محل خاص بالنساء، ولكن قد يعني تأتيها المرأة وتنمص لها الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم النامصة والمتنمصة، النمص تنزع الشعر يا شيخ. يقول: إنها تأخذ من شعر الحاجبين، هذا حرمه الرسول، لعن الله الواصل المتصل النامس والمتنمس. نعم. أزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول: أديت فريضة الحج وطفت طواف الوداع، ولكني نسيت أن أصلي ركعتين خلف المقام. سائل كريم يقول: حججت وطفت طواف الوداع، ولكن نسيت ما صليت ركعتين بعد مقام إبراهيم بعد أن فرغت من الطواف. لا شيء عليك، ولكن فاتك أجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا قال المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، فماذا أقول؟ سائل كريم: إذا سمعت المؤذن يقول في الصبح: الصلاة خير من النوم، ماذا أقول؟ ما هناك واجب تقوله. صدقت وبريت. ولا صدقت وبريت، وارد عن بعض السلف: صدقت وبريت. وإذا لم تقل ما تقول؟ القول: الله أكبر، تقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، وهكذا. أما الصلاة خير من النوم، قلت صدقت وبريت، جاز، ما قلت لا شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ، وهو آخر سؤال، يقول: هل يجوز للشاب أن يذهب للجهاد في العراق أو في فلسطين؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للشاب اليوم أن يذهب إلى الجهاد في العراق أو في فلسطين؟ الجواب: ما بيناه مئات المرات أنه لا جهاد حق إلا إذا بايعنا إماما والتففنا حوله وأقمنا دين الله في بلادنا يوم نغزو بلاد الكافرين.